السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالقرآن كلام الله الذي نزل على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أنزله الله عز وجل هداية للناس ليخرجهم من الظلمات إلى النور. فقد كان الناس في ضلالة وعمى، فأرسل الله عز وجل نبيه ليخرجهم من هذه الضلالات إلى نور الإيمان. كانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم الله بهذا الكتاب منها. فإذا ظل الناس في أي زمان بعده فلبعدهم عن هذا الكتاب، وإذا أرادوا الهداية والنور فليس إلا بالعودة إلى هذا الكتاب. كلام الله، كلام الله، رب كل شيء وخالق كل شيء، على كل شيء قدير، بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. فما ظنكم بكتاب أنزله الخالق على خلقه، أنزله الخالق على من خلق؟ ما ظنكم بكتاب تكلم به العليم الحكيم، فيه تبيان كل شيء، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وجعل الله عز وجل الخير والبركة والأجر في كل شيء يتعلق بهذا الكتاب، حتى القراءة، مجرد القراءة جعل لكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. فكيف بمن تفكر وتدبر وفهم وعمل، الذي هو المقصد من نزول هذا الكتاب؟ وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. من جعل هذا الكتاب أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. مدار الأمر كله على هذا الكتاب، الخير في الدنيا والخير في الآخرة في اتباعه، والشر في الدنيا والشر في الآخرة في البعد عنه. اللهم اجعلنا من الذين يمسكون بالكتاب ويأخذونه بقوة. وقد من الله علينا بمثل هذا الدرس الذي نجتمع فيه لنفهم كتاب الله، نجتمع فيه لنحصل من السكينة والرحمة ما نحن أحوج إليه في أزمنة الهرج والمرج والفتن. وبين أيدينا سورة من أول ما نزل من السور، وهي سورة القلم. هذه السورة وهي 52 آية، سورة مكية خاصة، أولها متفق على أنه مكي، حتى قال ابن عباس كانت إذا نزلت فاتحة سورة بمكة كتبت بمكة ثم يزيد الله فيها ما يشاء. كان أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم نون، التي هي سورة القلم التي بين أيدينا، ثم المزمل ثم المدثر. وهذه السورة لو فتحتم المصحف ونظرتم مطلع السورة أول السورة يقول رب العزة: نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإذا نظرت في آخر السورة: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. مطلع الصورة وخاتمة الصورة يتحدثان عن هذا الأمر، تطاول الذين كفروا على شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولهم إنه مجنون. وهذا بعض ما قيل، وإلا فقد وسموه ووصفوه بأكثر من ذلك من الافتراء الذي ليس هو فيه ولا منه صلى الله عليه وسلم. وهذا حال أهل الكفر في كل زمان ومكان. النيل من أهل الإيمان جملة، النيل من أهل الإسلام جملة، والنيل من الدعاة وأهل العلم خاصة، وعلى رأسهم سيد الدعاة والمرسلين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يملك أولئك إلا ذلك؟ وهذا يبين أيضا أمرا مهما، وهو سذاجة ودني هذا التفكير، هذه البدائية في التصور في التفكير، طريقتهم في محاربتهم للدعوة بقولهم للنبي صلى الله عليه وسلم إنه لمجنون، أسلوب من لا يجد إلا الشتمة الغليظة يقولها بلا برهان كما يفعل الحمقى والمغفلون. يأتي الإنسان وحشته زي العيال كده، يا كذا أنت كذا، ها، بلا برهان وبلا دليل وبلا شيء، ما هي إلا الوقاحة والدني وقلة الأدب والكفر قبل كل شيء. فهذا أمر ليس بالجديد على الكفرة الفجرة. والناظر في هذه السورة يجد أن كسائر السور المكية يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يغرس هذه النبتة، نبتة الإيمان وشجرة الإسلام، أن يغرس هذه العقيدة. ففي أي أرض يغرسها؟ إنهم في جاهلية جهلاء. يعني فكرت في ما كان عليه العرب أو الحال الذي بعث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فعلا يا إخواني ظلمات، شرك بالله، عبادة أصنام، تعدد الأرباب، عبادة الملائكة، التعبد للجن وأرواح الجن والشياطين. ولو نظرت، هذا في اعتقادهم، ولو نظرت في أخلاقهم السائدة في الجاهلية، الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، تجد الطبقية كانت سائدة عندهم، والكهان وسيادة الكهانة واختصاص طبقات منهم بهذا، لهذه السيادة وهذا الشرف. وترى هذا واضحا في قولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فمسألة هذه النظرة الاجتماعية وجعل المجتمع طبقات كانت صورة سائدة عندهم. اعتبارات اجتماعية عندهم تظهر أن رجل كأبي جهل، كانوا يسموه بالحكم عمرو بن هشام، يأبى أن يسلم مع أنه يرى حقيقة هذا الدين والنور الذي عليه. ليه؟ لماذا لم يسلم؟ لأن هذا النبي من بني عبد مناف. سأل الأخنس بن شريق، سأل أبا جهل، ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ تعلمون أبا جهل وأذية أبا جهل النبي صلى الله عليه وسلم، يسألوا إيه رأيك في الكلام اللي يقوله محمد؟ قال ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، وبنو عبد مناف الشرف، تقول إحنا قبلتنا وبني عبد مناف كنا نتنازع في الشرف، أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان يعني كنا بنتنافس في هذا الشرف، يطعم ونطعم، يحمل على الدابة الكلب نحمل، يتنافس مين يكون أكثر شرفا وأكثر عمل لهذا الخير، أطعمه فأطعمه. حتى إذا تجاسينا على الركب وكنا كفرسين هم نتسابق وخلاص داب يسبق وهنوصل كل واحد الهون أعلى، قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك مثل هذه؟ ربنا سبقهم فيها ازاي؟ بيقولوا قالنا نبي، والنبي بيأتي الوحي من السماء، ربنا جبهنهم من اندي، والله لا نؤمن به ابدا ولا نصدقه. يبقى القضية مش قضية الكلام اللي قاله محمد ولا الرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، القضية قضية أنهم كانوا طائفتين، كانوا قسمين، بنو عبد كذا وبنو عبد كذا، وكانوا بيتسابقوا في هذا الخير في الإطعام والحمل والعطية، فلما عجزوا عن ذلك تركوا الحق الذي يعرفونه، وكل من ناصر لا للحق بل لأجل قبيلة أو طائفة لا بد أن يصل إلى هذا المصير، وهذا هو الكبر، بطر الحق وغمط الناس، ردوا هذا الحق، لم يقبلوا الحق، لم يقبلوا هذا الخير، وغمطوا هذه القبيلة، احتقروها وازدروها. ليه؟ ليس إلا لهذا الأمر الطائفية التي كانوا فيها، فكانت هذه من الاعتبارات الاجتماعية عندهم التي أعمتهم وأعمت أبصارهم. فينبغي أن يكون العبد نصيرا للحق أنا كان ومع من كان. كان لهم اعتبارات أخرى كاحتقارهم للبنات والنساء وقتلهم لهم أو لهن أحياء، فكان يدفي ابنته بالحياة وهي ما زالت في مهدها، فهي لسه نزلت من بطن أمها لتوها. تخيل الإسلام في وسط هذه الجاهلية، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغرس شجرة الإسلام، البشر اللي بيكلمهم هي دي صورتهم، فالقضية والمسألة ليست بالهينة، ولهذا بدأوا في النيل من هذه الطائفة المؤمنة، كانوا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم من الألفاظ والشتائم، ليس النيل باللسان فقط، حتى بالسنان والسيوف وألوان التعذيب ما نالهم، ويقولون إنه لمجنون، واحدة من السخريات التي كانوا يذكرون بها النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول نبيه فاعف عنهم واصفح، وهذا في أول الإسلام، كان في الأمة ضعف لا يستطيعون أن يردوا هذا المكر والكيد من المشركين، فكان الأمر بالعفو والصفح حتى يأتي الله بأمره. فلما صار بالمسلمين قوة ونال بعض هؤلاء الكفرة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن المسلمين، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه من يجز عنقه، فهذان هما الطريقان، إما أن للمسلمين قوة وأما أنهم في ضعف، فإن كانوا في ضعف ولا قوة لهم فينبغي أن ينشغلوا بالدعوة إلى الله ويعرضوا عن مثل هذه السفاسف ومثل هذه الافتراءات، لأنها تشغلهم عن طريقهم الذي سلكوا. فإن كان لهم شوكة ولهم قوة فما هو إلا قطع عنقه. ودائما نحن أخواني بين هذين الطريقين الواضحين نترنح دائما، لاحظوها في كل مواقف، لاننا ما نحدد ولا نستبين ابدا. احنا في اي موقف لابد ان تعرف انت الان في امه ممكن لها ولا في امه مستضعفه، وتتكلم على حسب الحال وتتصرف على حسب الحال الذي انت فيه. وهذه هي الحكمه. اما ان تنزل نفسك في حال غير حالك، في حال التمكين وانت في حال الضعف، او العكس تنزل نفسك في حال الضعف وانت في حال التمكين، فهذا من السفه وقله العقل والبصيره. فيا اخواني، النيل من النبي صلى الله عليه وسلم طريقة معروفة للكفار، وليس معنى أنها طريقة معروفة أننا قد ألفناها والأمر ينتهي، لا، ولكن أن نتعامل معها على ما جاء في الشرع. نحن لسنا أصحاب هوى ولسنا أصحاب أفكار واقتراحات، نحن عبيد لله، كيفما أمر فعلنا، لا حول لنا ولا قوة، لا أمر لنا ولا نهي، إنما الأمر أمره والنهي نهيه. ينظر العبد في حاله كيف يكون التصرف في الشرع في الدين ويتصرف بناء على ذلك. في هذه السورة يظهر لنا هذه الصورة من النيل من محمد صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل في هذه الصورة يطمئن نبيه ويطمئن المؤمنين الذين آمنوا معه. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يذمون مذمما وأنا محمد له الأجر غير الممنون غير المقطوع، وهو بشهادة رب العالمين على خلق عظيم ليس كما يقولون. ألا تكفي شهادة رب العالمين؟ فيطمئن الله عز وجل قلبه وقلوب المؤمنين من حوله، فيقول المؤمنين في نفس السورة كما سيأتي: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ثم يتولى الله عز وجل الدفاع عن نبيه وعن المؤمنين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فيقول في هذه السورة: مش هم نالوا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا مجنون، وقالوا كذا وكذا. قال: ولا تطع كلا، انتبه، حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. لو مش فاهم ازعل على حالك، دي شتيمه، شتيمه وحشه جدا. ها، اتدرون ما معنى زنيم؟ ابن الزنيم. فالله يدافع عن الذين امنوا، دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام ده كان في السورة، بقول لكم من أوائل السور، يعني سورة القلم سورة نون. فهذا مما يطمئن الله في قلب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة: لا، أنت لك أجر غير ممنون، أنت على خلق عظيم، لكن هذا الهماز المشاء بنميم مناع للخير ابن الزني العتل الغليظ اللي كذا اللي كذا، هو اللي أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليها آياتنا قال أساطير الأولين، سنسيمه على الخرطوم، يجيله على خشمه، ها؟ موضع كبريائه. فالشاهد يا إخواني، وفي آخر السورة يقول: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم، إن كيدي متين. فنال في الدنيا هذا التشديد من الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك وعدهم بالعذاب كما جاء في غزوة بدر، ثم وعدهم بالعذاب الأليم يوم القيامة: وأملي لهم إن كيدي متين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ومن خلال هذا الكلام يا أخوان نتبين كيف كانت هذه الفترة، فترة الاستضعاف. كان أهل الإيمان يحرصون على غرس شجرة الإيمان. تخيلوا رب العزة بيرد على الكافرين لأنهم النبي صلى الله عليه وسلم فترة الاستضعاف. عارفين أول السورة إيه؟ نون والقلم وما يسطرون. أقسم الله بالقلم وبالكتابة. وأول سورة نزلت اللي هي اللي قبلها على طول اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. أليس في هذا لفتة قوية لمن يفهم عن الله عز وجل؟ هم بينالوا منك، قالوا مجنون، وقالوا عن أهل إيمان كذا وكذا وكذا. أنت ده مش موضوعك، يدافع عنك الله عز وجل. أنت فترة استضعاف، لو في فترة تمكين ترسل إليهم من يقتله، أفرادا كانوا أو جماعات. يعني لو للأمة شأن وكيان وليها دولة وقوة وجيش، إيه التصرف؟ تصرف النبي صلى الله عليه وسلم أرسل اثنين يقتلاني. لما قالوا له إنك حديث عهد بعرس، دعنا نشم عطرك، فخذ بالحضرة مديله خنجر في الأرض. هو ده التصرف. ولو كانت دولة قوية ولها جيش ولها كيان، ها عندكم فلان ده سبن الزخنة تبعتوه نقطع عنقه وإذا نغزوه، خلص الموضوع. طبعا سيثير السلام، كانوا يخافون أسود الإيمان. لكن إن كان الحال حال استضعاف وبعد لم يتمكن الإيمان والأمة في هوان، فدونكم الطريق الذي نغرس به العقيدة. وفى عنهم وكأنهم ما سمعت شيء منهم، ها ولا تدوي بذلك، ولكن عليك بالقلم وعليك بالكتابة وعليك بالعلم وغرس هذا الإيمان حتى تصير لكم هذه الشوكة. نون والقلم وما يسطرون، هذا هو مطلع هذه السورة. القسم اللي أقسم به ليدافع عن نبيه هو هذا القسم. أقسم بالقلم، أقسم بالكتابة، ما أنت بمجنون. وصل المعنى؟ هذا معنى الآية، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. فهذه الآيات تلفت أنظارنا وبقوة أننا في وسط هذه الجاهلية الجهلاء، كيف يكون الحل؟ كيف يكون غرس القيم؟ كيف يكون قيامة الدين؟ خلي بالكم في أمة لا تقرأ ولا تكتب. الكلام ده في أمة أمية، ورسولها صلى الله عليه وسلم نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب. فكون السور الأولى، الصور الأولى يعني اللي جات والناس لسه في مكة ولسه الأرض كلها أرض خبيثة كفار، ونريد أن نغرس شجرة العقيدة في هذه الأرض. تأتي الصور الأولى، اقرأ القلم الكتابة وهكذا. بل ويتكرر في مطالع وأوائل هذه الصور مسألة القراءة والكتابة. يعني اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علمه بالقلم، اقرأ بالقلم وعلم بالقلم. فكن في افتتاحية الأمور العظيمة كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يأمر بهذا ويقسم بهذا القلم ويسطرون. وفي افتتاحية البشرية آدم عليه السلام كرمه الله، قال وعلم آدم الأسماء كلها، وكانت بداية الرحلة والنقاش في نجاح فرض خليفة أن يعلم آدم الأسماء. دي مسألة أخواني ينبغي ألا تفوت على العقلاء أبدا. فسبب ما نحن فيه من الجاهلية هو الجهل. قراءة وكتابة ومعرفة هذا الدين هو أول الطريق. فاعلم أنه لا إله إلا الله، خطوة الأساسية الأولى لتربية الأمة هي العلم وطلب العلم، لأنه لا يكون عمل إلا على علم، ولا تكون عبادة إلا على علم، ولا تكون معاملة إلا على علم، وإلا صارت من البدع بل ويعظم الله عز وجل قيمة ذلك فيحسن بذلك. يقول والقلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. نون حرف من حروف الهجاء. قالوا في كلام كثير جدا وفي كل هذا الكلام لا نقبله لأنه من الرمي بالغيب والكلام فيما لا نعلم. قيل نون هو الحوت. نعم نون في كلام العرب معناها الحوت، لكن زادوا على ذلك قيل الحوت الذي يحمل الأرض. من إنديه لا بد من دليل. نون قالوا آخر حرف من حروف الرحمن. طيب وإيه المشكلة أو إيه الحكمة في ذلك؟ قيل نون هو قسم، قيل نون هو فاتحة السورة، قيل نون من نصرا يعني سينصرك الله. كلام جميل يعني واحد نون من نصرا وبالرسل الله، لكن فين الدليل؟ ها فين الدليل على ذلك؟ قيل قالوا أقسم الله بنصره للمؤمنين. نون يعني نصري. هذا الكلام كله كما ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله في أول تفسير سورة البقرة نكل علمه إلى الله. وهذا قول الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه. التوقف وعد الحروف المقطعة في أوائل السور من المتشابهات التي نكل علمها إلى الله. والقلم الواو واو القسم، والمقسم به هو القلم. قال لما فيه من البيان: وهذا القسم واقع على كل قلم يكتب به. رب العزة بيقسم بالقلم، والقلم اسم جنس فيشمل كل الأقلام. والقلم قالوا القلم الذي كتب به اللوح المحفوظ، هذا واحد من الأقلام، هذا أول الأقلام. قال قتادة: القلم من نعمة الله على عباده. نون والقلم يقسم بالقلم وما يسطرون. ما الموصول التي بمعنى الذي، يعني والذي يسطرون. أقسم بالقلم والذي يكتبون يعني والكتابة. ولهذا قال بعضهم ما مصدرية يعني وسطرهم أي وكتابتهم. أقسم بالقلم وكتابتهم. وقال بعضهم لا، الضمير راجع إلى القلم يعني الأقلام وما تكتب. فاهمين إزاي؟ نون والقلم وما يسطرون يعني وما تكتب الأقلام ومن يكتب بالأقلام وكتابة من يكتب بالأقلام. نون والقلم وما يسطرون. يقسم الله بالقلم والكتابة، كل قلم وبكتابة هؤلاء الملائكة. ما أنت جواب القسم بيقسم عليه جاءته والله كذا وكذا، تقسم عليه. قال ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ما نافية، أصل الجملة ما أنت بمجنون، المبتدأ أنت ومجنون خبر. ما أنت بمجنون، لكن جاء بين المبتدأ والخبر بجملة اعتراضية وهي قوله إيه؟ بنعمة ربك. يعني كما تقول وما أنت بحمد الله بمجنون، لست بمجنون والحمد لله. وصلت؟ يبقى بنعمة ربك كما تقول بحمد ربك، فهم يقولون كذا وكذا عنك وانت الحمد لله لست بمجنون. هذا هو المعنى الأول لهذه الجملة الاعتراضية بنعمة ربك. وما أنت يعني انتفى عنك الجنون بنعمة ربك، أنت بحمد الله عاقل. وقيل الباء بنعمة ربك متعلقة بمضمر وهو حال، يعني أنت بريء من الجنون حال كونك ملتبسا بنعمة عظيمة من ربك وهي النبوة والرسالة. واضح؟ ده المعنى الثاني. يبقى أولا بنعمة ربك كما تقول وما أنت بمجنون بحمد الله بنعمة الله، أو وما أنت بمجنون حال كونك في هذا الحال الذي أنت فيه من النبوة والرسالة والخلق العظيم ما أنت بمجنون. وقيل هذا كقول الله تعالى كما في الآية الذي نزل عليه الذكر، هذه الآية كقوله يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، مثل هذه الآية. ولهذا قالوا النعمة هنا هي الرحمة، رحمة الله بك. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير مجنون. في حديث عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم والحوت قال للقلم اكتب، قال ما أكتب؟ قال كل شيء كائن إلى يوم القيامة. ثم قرأ نون والقلم وما يسطرون، قال فالنون الحوت والقلم القلم. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه. وقيل إن الله خلق النون وهي الدواء وخلق القلم فقال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا كله يؤكد يا أخواني وينبه خلقه على ما أنعم به عليهم من تعليم الكتابة التي بها تنال العلوم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ولكنه الحقد والحسد يعميان صاحبيهما. فرسوله كان عندهم الصادق الأمين الراجح العقل، يودعون عنده الأمانات، وفي حلف الفضول يدعونه، وفي الحجر الأسود يفرحون لما يضع هو الحجر في مكان صلى الله عليه وسلم. ما كان مجنونا في وقت من الأوقات، ولا عرفوا عنه ذلك، ما عرفوا عنه إلا الصدق والأمانة والعقل الراجح. فأنك لست ولله الحمد المجنون كما يقول هؤلاء الجهل من قومك المكذبون بما جئتهم به من الهدى والحق المبين فنسبوك إلى الجنون. هنا تلحق أمر آخر، ما أنت بنعمة ربك. أضاف قال بالك رب محمد ربك، يضيفه الله سبحانه وتعالى إلى ذاته، وهذا إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن لك لأجرا غير ممنون وهو الجنة. وما معنى غير ممنون؟ له أكثر من معنى. المعنى المشهور غير ممنون يعني غير مقطوع، مننت الحبل يعني قطعت الحبل. قيل غير ممنون يعني غير محسوب، أجر لا حدود له، وهي بمعنى غير مقطوع، غير مقطوع غير محسوب. وقيل غير ممنون غير مكدر بالمن، قد يعطيك من يعطي ويمن عليك، لا أجرك غير ممنون لا يكدر بالمن. وقيل غير ممنون أجرا بغير عمل، عملك عظيم وتؤجر عليه لكن لك أجر آخر بغير عمل تأخذ. غير ممنون غير مقدر لا تقدير له، ملوش حدود. غير ممنون قيل غير ممنون به عليك من الناس، ده الأجر ده من ربك لا منة لأحد فيه. شفتم معاني الجميلة؟ وإن لك لأجرا غير ممنون. طبعا كل معاني دي محتاجينها في الوقت اللي كانوا يشتمون النبي صلى الله عليه وسلم ويسبونه. وإنك يبقى الأجر عظيم وغير مقطوع وغير محسوب وغير مقدر ولا منة لأحد فيه. وإنك لعلى خلق عظيم. لما تقرأ تفسير وإنك لعلى خلق عظيم هتستغرب. تعرفين خلق عظيم يعني إيه؟ يعني على دين عظيم. وقالوا الخلق هنا هو الإسلام والدين، وقيل هو القرآن، وقيل هو كل ما كان يأتمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الله وينتهي عنه من نهي الله. فإذا أردت أن تكون على خلق عظيم فما هو إلا الإسلام والدين ولزوم ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه تكون أحسن الناس أخلاقا. ففسروا الخلق العظيم هذا الأدب العظيم بأنه الإسلام والدين. وفي حديث عائشة رضي الله عنها تقول كان خلقه القرآن وإنك لعلى خلق عظيم وهو هذا القرآن. فكان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. وقيل على طبع كريم وهو رفقه بأمته وإكرامه إياهم. سبحان الله، شوف التفسير الخاص ده تفسير خاص. قال لك الخلق العظيم هو النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا بالأمة رحيما بها. فإذا أردت أن تعرف هل أنت صاحب خلق عظيم أم لا، فانظر إلى رفقك بإخوانك ورحمتك بهم، فهذا هو الخلق العظيم. وإنك لعلى خلق عظيم. نسمع الخمس آيات دولة. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بعد أن تحدث الله عز وجل عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه خلق عظيم، حد منكم يذكر شيئا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم العظيم؟ موقف كده سريع في ربع دقيقة. تفضل. لما يدخل مكة ويظهر خلق العفو، يظهر خلق العفو، النفس البشرية فيها الانتقام والتشفي. فإذا وجدت أنت مع تدينك والتزامك المزعوم أنك لا تعفو ولا تصفح وتنتقم لكل شيء، كلمة فلان عايز تنتقم، وموقف فلان عايز تنتقم، وخدت موقف من فلان لأنه قال، وموقف من فلان لأنه قال، وموقف من فلان لأنه فعل، فلست على خلق عظيم. الخلق العظيم هو العفو. حد تاني تفضل. يعني قوله هو قول أنس رضي الله عنه، صدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات قال لي شيء. تتوقع غلام يخدم النبي 10 سنوات النبي ما ينهره مرة؟ ليه؟ ما كانش ليه أخطاء؟ أنا لا أخطأه، ليه أخطاء طبعا، يصير يأتي بالشيء يلعب مع الأولاد ويسيب النبي صلى الله عليه وسلم ويجيبوش حاجة العيسى، ها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم في وجهه. خلق عظيم. عندنا الخلق ده على طول قارن في نفسك، ولا على طول كل غلطة بالواد سب وشتم وضرب وطرد؟ في خلق عظيم تأني والأناة. فضل. نعم، صلاته على عبد الله بن أبي رغم علمه بالأذى الذي يحصل، قال وأعلم أني لو استغفرت أكثر من 70 مرة لا استغفرت. نعم، صلى الله عليه وسلم. صورة ثانية من خلق. تفضل. تأتي الجارية والوليدة الأمة السوداء اللي بعضها كان يكون في عقلها شيء، فلا تتركه حتى يقضي حاجتها. حرصوا على قضاء مصالح الناس. ما احنا عايزين نتعلم اصلا، نقول النبي النبي النبي وخلق النبي وعلى خلق عظيم. طيب فين؟ عايزين نتعلم هذا الخلق. هل ممكن واحد يسعى في قضاء خدمة لمثل هذه الأمة السوداء؟ لا حاجة له إلا أن يقضي لها حاجتها. خلق عظيم. تفضل. الرجل الذي تبول في المسجد الحلم، الخلق العظيم الحلم، تبول في المسجد، الصحابة قاموا وهموا به، دعوه لا تزلموا عليه بوله، يتولي بسجد من ماء ويصب عليه الماء وخلص الموضوع، ثم يدعوه ويعلمه إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا، قل والله ما كهرني ولا طرفني. ها؟ كان نعم المؤدب والمعلم. تفضل. يسبق وحده جل صلى الله عليه وسلم ولا يزيد مع شدة الجهل عليه إلا حكمة زيد بن ثابت حب اليهودي والسلام عمل ايه؟ اقرب نفس السلم قط و يعني اتفقوا عليها. لما اقرا النبي صلى الله عليه وسلم وجاء واغلظ له القول امام الصحابه، الصحابه ارادوا ان يهموا به، قال لا دعوه ان لصاحب الحق مقالا. مش تبقى مديون وعينك جامده وبجح، لا عليه دين فقال دعوه، قال انه ليه دين عندي، ده نبي لهم كده يبقى ليه حق يقول اللي بيقوله ويصبر النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيتم لما جاءه ملك الجبال يقول لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين؟ إحنا الواحد مننا يا أخواني أول ما لأحد المحاج قال هي انتقم منه، قال لي يعني بقى الرجل الصالح اللي هيستجاب له، يعني صلاحك يمنعك من مثل هذا، يجعلك تحلم، وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين يا أخواني أهمية الأخلاق. يعني رب العزة لما بيدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤصل أصلا ويبين بيانا وهو خلق النبي صلى الله عليه وسلم، أنت على خلق عظيم. فمهم جدا أخواني أن نتعلم الأخلاق، ولهذا كان السلف الصالح العلماء يؤدبون طلابهم أكثر مما يعلمون، إنهم بحاجة إلى الأدب أكثر منهم من حاجتهم إلى العلم، فالعلم بدون أدب أشر وبطر ويسوقك إلى النار، لا بد من الأدب ويقدم كما نقول على هذا العلم، فإن العبد مع كثير الأدب وقليل العلم يحظى بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، مع كثير العلم ولا أدب يسوقه علمه إلى النار، فلا بد أن نتعلم الأدب، فإن الأخلاق مقدمة في ميزان الله عز وجل. طيب وإنك لعلى خلق عظيم، ثم بدأ يتولى رب العزة الرد عن المشركين، فستبصر يا محمد ويبصرون هؤلاء الكفار إذا تبين الحق وانكشف الغطاء يوم القيامة بأيكم المفتون. هذا تهديد بعد الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، ستعلم وسيعلمون هؤلاء الذين يكذبونك ويصفونك بالجنون والضلال، كما قالت من المجنون، كما قالت تعالى سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، هكذا وصفوا نبي الله أو صالح، قال سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، كما قالت تعالى وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، ستعلمون ويعلمون يوم القيامة بأيكم المفتون. ليه أنا قلت فستعلمون رغم أنها فستبصر؟ يا ترى علم ولا إبصار؟ عشان الباء، الباء دخلت الباء في قولي بأيكم، هي أصلها ستبصر ويبصرون أيكم المفتون، فستبصر ويبصرون أيكم، لكن قالت بأيكم، وإحنا قلنا الكلام ده أدام حرف عطف جاء يبقى أكيد فيه هنا فيه في فعل تضمنه معنى الفعل، كما قلنا في قوله تعالى في سورة الإنسان عينا يشرب بها المقربون، رغم أنه يشرب منها لكن يشرب ويرتوي بها، جبنا منين فعل يرتوي ده؟ من حرف العطف. نفس الكلام هنا يعلم بأيكم المفتون، واضح؟ وبعضهم قالوا الباء زائدة للتأكيد، ستعلم ويعلمون وتبصر وتبصرون مين المفتون فيكم. طيب ما معنى المفتون؟ قيل المفتون يعني المعذب، فتنت الذهب بالنار إذا أحميته، يوم هم على النار يفتنون يعني يعذبون، أم محمد بيدعي وهيعذب العذاب هيفتن يعني، لا ستبصر وتبصرون بأيكم، هنعرف مين بكرة اللي هيعذب، فستبصر، هذا تهديد طبعا، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. وقيل المفتون يعني المجنون، المفتون يعني المجنون في لغة العرب، ستبصر ويبصرون، هم قالوا إنك لمجنون، رب العزة قال وما أنت بنعمة ربك مجنون، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون يعني مين فيكم المجنون، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. وقيل المفتون الشيطان، مفتون في ديني، ستبصر ويبصرون أيكم الشيطان، ان هم اللي شياطين وانت مش مفتون. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. وقيل هذا تهديد لهم ووعيد بعذاب يوم بدر. سترى ويرى أهل مكة إذا نزل بهم العذاب ببدر بأيكم المفتون بأيكم المعذب. مين اللي يعذب وينزل عليه العذاب الأدنى في الدنيا؟ يوم بدر. إن السورة كانت في الأول. طب لو كانت في الأول غزوة بدر بعدها بقد إيه؟ هي بدر في مكة ولا في المدينة؟ 13 سنة. يبقى غزوة بدر بعدها على الأقل ب 13 سنة إن لم تكن 14 سنة. فيا ترى ممكن رب العزة سبحانه وتعالى يقول لهم ستبصر ويبصرون بأيكم المفتون ويكون جواب هذا الكلام وحصول هذا الكلام بعد 14 سنة؟ أصلاً أنت بتنظر للأيام والسنين بمقياسك أنت سنة سنتين 10 سنين، لكن كخلق لله ولا حاجة. يبقى في كهفهم 300 سنين ويزداد 9 وهي يوما أو بعض يوم. فاهم إزاي؟ فالزمن ده عندك أنت، لما تقيس الأمور بمقياسك واضح. فستبصر وبصر بأيكم مفتون. كانت على تفسير من قال يوم بدر يبقى تحقق هذا الوعيد بعد 14 سنة. وإيه الإشكال؟ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هذا تعليل للجملة الماضية. دعهم ستبصر وبصرون، وأما من المهتدي ومن الضال فيكفيك أن الله يعلم المهتدي من الضال. إن ربك هو أعلم منك ومنهم بمن ضل عن سبيله. تتضمن الحكم عليهم بالجنون. مين اللي ضل؟ هم المجانين اللي ضلوا الضلال البعيد. تمام. هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. اكتفي بهذا القدر لأن الآية القادمة مهمة. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون. أحيانا يكون مثل هذا الهجوم من هؤلاء الكفرة سبب لأن نتهاون ونداهن هؤلاء ونتنازل عن شيء من الدين عشان نثبت إن إحنا خلاف ما يقولون. لا لا لا، إحنا مش محتاجين الكلام ده خالص. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهن. نقل المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.